أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمه وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. وصلنا لا زلنا في سورة مريم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم أذكر في كتاب موسى أنه كان مخلصا وأذكر في كتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وأذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وصلنا إلى واذكر في الكتاب إدريس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى وكان يأمر أهله نعم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. قلنا في قول الله سبحانه وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قلنا أن هذا دليل على أن مسألة الأمر الأولاد والأهل بالصلاة أنه يصل إلى الوجوب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إنسان مسؤول في بيته وفي مكان اللي يوبيه عن تنفيذ أوامر الله وحث من كانوا تحت ولايته من الأولاد أو الزوجات أو الخدم أو كلهم لابد من الحث على الطاعات وعلى القيام بالواجبات واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واذكر في الكتاب نعم ثم قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا كثير الصدق فاضلا في ذلك ورفعناه مكانا عليا. قالوا رفعه الله في إحدى السماوات وهو ظاهر لمكان العلي أنه في السماء المكان العلي في السماء فلا مانع من ذلك. واذكر في الكتاب إدريس. إدريس طبعا قبل إبراهيم وقبل إسماعيل وقبل موسى وقبل نوح وجد نوح يعني قال جد نوح عليه السلام. إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم وأول من نظر في النجوم وأول يعني من تعامل في هذه الأشياء علم الفلك وفي كذا وكذا إدريس عليه السلام. ولذلك كان له مكان عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا. البعض قالوا أن الله سبحانه وتعالى رفع إلى السماء الثانية والبعض إلى السماء الرابعة والبعض إلى السماء السادسة والأقرب إلى السماء الرابعة يعني الأكثر رفع الله سبحانه وتعالى إلى السماء الرابعة. وقيل إنها أول نبي لأنها أول نبي قبله رسل آدم ولما ذفه نبي يقال في بعض أنه أول الأنبياء. يعني مسائل خلافية ومسائل اجتهادية بين المفسرين ولكن سلام الله عليه هو من يعني من قبل نوح عليه السلام يعني هو قريب من آدم سلام الله عليه وله مكان عند الله سبحانه وتعالى. وكان كما ذكر الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين سبق. وقلنا تحدث القرآن عنهم موسى إبراهيم وعيسى وكل من سبق أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى. قال أولئك الذين أنعم الله عليهم. إذن النبوة نعمة والرسالة نعمة والاستقامة نعمة والطاعة نعمة والصدق نعمة واجتناب المخازي نعمة. هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يهيئ له هذا. أما النبوة فهي لا شك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وهي اختيار قطعي من الله سبحانه وتعالى. وهذه هي النعم من الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. إذن كلهم من ذرية آدم لأن البشر كلهم من ذرية آدم. ما علينا في نظريات حديثة ونظريات تقول أن الإنسان أصلا أصله قرد وأنه كذا ولا تطور ولا هذا كلام لا يؤخذ به ولا يؤبى إليه ولا ينظر إلى من قال به إلا بكل يعني تجهيل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أنعم عليهم بالهدى الفائق ومن هداهم النبوة وممن حملنا مع نوح أي من ذريتهم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وفي مدح المذكورين بانتسابهم إلى من ذكر دلالة على شرف النسب إلى الأخيار، ويوافق حديث الاصطفاء لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم ثم من قريش ثم من كنانة الذي أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيره، أن الله يعني اختار من ولد إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فلا شك أن أي انتساب، يعني البعض يعني سبحان الله، ولا كأن عند الناس إلا مسألة هذا الاختيار وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، واعتراض على الله سبحانه وتعالى في مسألة التفضيل. هؤلاء الله سبحانه وتعالى تحدث في هذا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من نبينا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فالنسب دائما إلى الأفضل وإلى الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى إذا قال فلان ينتسب إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى كذا إلى كذا، هذا فضل في الانتساب. وقبل هذا الفضل وقبل من الناس كلهم وقبل التفضيل الصغر العظيم، حتى يعني ما أحد يقول لك لماذا أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، فضلهم الله. لكن تعال قل فضل الله على محمد، يا جن من اللي عاد يتقرع لك؟ هذا ينتقدك وهذا يقول لك إيش هذا، كيف هذا العنصرية، على إيش هذا أنك تقول أن محمد أفضل من غيرهم؟ يا سبحان الله، يعني أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. الله سبحانه وتعالى فضل الحجار وهي حجار، فضل حجار على حجارة، وفضل جبال على جبال، وفضل أماكن في الأرض على أماكن، وفضل يعني لا يوجد شيء إلا فيه تفضيل. يعني حتى الحجار، عندنا حجار كريمة وحجار غير كريمة، نسميها كذا حجار كريمة، عندنا الحجار أنواعها العقيق والزمرد وكذا وكذا وكذا، وهذا تفضيل. الأماكن نفسها، الأرض فيها أرض صبخة وأرض زراعية، هي أماكن الجبال الطور، جبل الطور وجبل النور وجبل كذا وجبل كذا، تفضل على غيرها، جبل أحد يعني من جبال الجنة، حتى السماوات اللي فيها، حتى الأنبياء فضل الله الأنبياء بعضهم على بعض، قلتهم الأنبياء الخلص خلاصة الله من البشر الأنبياء، حتى الملائكة هناك تفضيل، إلا وصلت إلى عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وذريته، فهنا وقفت الأذية، لأن هذا هو الابتلاء للأمة، الابتلاء في أهل بيت رسول الله. أما أن نعرف قدر رسول الله ونعرف قدر أهل بيت رسول الله بفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فضلوا هؤلاء، ويجب علينا الاعتراف بفضلهم، لأن هذا من الإيمان. ولذلك قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذريتهم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وفي مدح المذكورين بانتسابهم إلى من ذكر دلالة على شرف النسب إلى الأخيار، ويوافقه حديث الاصطفاء لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه أحمد ومسلم وغيرهم. إذا تتلى عليهم، هذه من صفاتهم الآن، هؤلاء الأنبياء الذين فضلهم الله أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه المكانة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، إذا سمعوا آيات الرحمن حين تتلى عليهم، وآيات الرحمن ما أنزل من آياته على الأنبياء، خروا هووا في أمكنتهم سجدا وبكيا من خشية الله. إذا سمعوا هؤلاء الذين اختارهم الله ووصفهم الله بهذا الوصف الذي سبقت أسماءهم معنا، من ميزتهم ومن صفاتهم أنهم إذا ذكرت آيات الله عندهم، سواء بتلاوة في الكتب التي نزلت عليهم أو آيات الله، يرون آيات الله، عندما يتفكر الإنسان في المطر، يتفكر الإنسان في الزلازل، يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض، خروا سجدا وبكيا، عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى، فخافوا الله وخشوا من الله فبكوا من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، وبكوا للنعمة التي هم فيها. يعني الإنسان قد يصل أحيانا الفرح، يقال أن الفرح يأتي على ناحيتين، أما بالابتسامة والضحك وأما بالبكاء. يعني بعض الناس عندما يقولوا له أنه يعني حصل على شيء كبير عنده ما يستطيع أن يعبر بالفرح وبالابتسامة، يعبر بالبكاء، يبكي من فرحة من الفرحة يبكي. فكذلك عند يعني عندما يأتي ويذكر نعمة الله عليه أن الله اختاره نبي، أن الله اختاره لهذه الرسالة وأن له هذه المكانة، فيخر ساجدا لله شكرا، يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء. فالتفكر وتذكر آيات الله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا قرأتم القرآن فتباكوا، إذا لم تبكوا فتباكوا، توجد الخشية، توجد القرب من الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن. يعني الآن إحنا عندما تسمع الصوت الشجيع، عندما يأتي قارئ بصوت جميل بصوت هادي بصوت كذا، تعيش معه أنت وترى البكاء وترى كذا وترى كذا من خشية الله سبحانه وتعالى. فكذلك هؤلاء سلام الله عليهم إذا ذكرت آيات الله خروا سجدا وبكيا. قالوا أن من هذه الآية أخذ دليل سجود التلاوة، سجود التلاوة البعض يقال أنها أخذ من هذا، وهناك حديث أخرى، ولكن هذه الآية أخذ منها سجود التلاوة، لأنه قال إذا قرأت علي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني الله سبحانه وتعالى ما قال سجدوا، قال خروا، سرعة الاستعجال وكذلك الخشوع والذلة والمسكنة في السجود، لأن السجود هو أسمى وضع يكون الإنسان فيه هو السجود. يعني لو كان لغير الله هو أذل وأحقر وأسوأ وضع يكون الإنسان فيه، أن يضطر أن يسجد لغير الله، أما من ظلم، أما من ذل، أما من خوف، أما من رجاء، أما بقول ما شيء، يكون في هذه الحالة في أذل وأسوأ وأحقر حالة أن يكون يسجد لإنسان منه. ولكن عندما يكون السجود لله خروا سجدا في سرعة، يعني كأن خروا وهو واقف، ما قال في قول الله سبحانه وتعالى في أذك فإنما كان من مكان يعني فتخطفه الطير، نعم، فكأنما خر من السماء السرعة، قال السرعة حتى أنه يتقطع من السرعة. فهؤلاء خروا سجدا لله سبحانه وتعالى، فالسجود لله سبحانه وتعالى هو قمة الارتفاع وقمة العظمة وقمة الكرامة وقمة القرب من الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد. ومن أراد أن يدعو الله وأراد أن فليذكر الله في سجوده، فإن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد. يعني احنا دائما نقول ان فيها علاقة عكسية، كل ما كان الخضوع لغير الله كل ما كان الاحتقار للنفس، هو يحتقر نفسه والآخرين يحتقروا، وكل ما كان الخضوع لله كل ما كان العلو والارتفاع والكرامة والشموخ عند الله وعند خلقه. شوفوا النتيجة العكسية، يعني في يعني شيء عكسي، كل ما كان كذا كل ما كان سيء، كل ما كان في الجنب الآخر إلى الله كل ما كان علو ورقوع وكرامة ومكان. خروا سجدا وبكيا من خشية الله، من ذرية خروا سجدا وبكيا، سجود وبكاء، مع السجود بكاء، قد يكون سجود والسجود طيب وأقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد. ولذلك يقال أن داود عليه السلام لما يعني في الفتنة التي فتن فيها وخر ساجد لله سبحانه وتعالى، قال أنه استمر في سجوده وتكرير السجود حتى نبت العشب من دموعه في مكان سجوده، حتى أن يقال أن الدمع يعني أثر في خده سلام الله عليه. فعندما يقول خروا سجدا ما قال سجدا وفقط، قال وبكيا. اتفقنا أن البكاء من خشية الله هو من أعظم ما يقول الإنسان فيه، والبكاء من الدنيا أحقر ما يقول الإنسان فيه، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله حث على البكاء من خشية الله، وقلنا سبعة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من بكى من خشية الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ولذلك يقال أنه كل شيء عند الله سبحانه وتعالى له ثمن أو له قيمة أو له إلا الدمعة، فإنها تطفي من غضب الله ما لا يعد ولا يحصى. ولا يمكن وجه، يعني وجه بكى من خشية الله أن يعرض على نار جهنم. نعم. ولذلك نقول كل ما كان التعبير، شوفوا إذا بكيت لإنسان أو من إنسان أو من أمور دنيوية في تفاهة وهي حقارة مهما كانت هذه الدنيا، لكن عندما تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى هذا خلاص انطلقت، اعتقت نفسك، اعتقت جلدك، اعتقت كل ما هو لك من نار جهنم. ولذلك قال حتى لو لم يخرج من العين إلا مثقال ما يخرج من الذباب لكان هذا القدر يطفي نار جهنم. فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى له قيمة وله وزن كذا إلا الدمعة تخرج من عين الرجل المسلم والمرأة المسلمة من خشية الله سبحانه وتعالى، فهذه يعني معناها خلاص وفكات من النار. نعم، ما لها جزاء عند الله سبحانه وتعالى إلا الجنة. ولذلك شوفوا وين قرنها بالسجود، أقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد. البعض يقول أن السجود هو اتصال مباشر للتفريغ عند الإنسان، شحنات ضغوط وقلق وألم ومرض وخيانات، ويعتقد أن الناس ضروه، ويعتقد أن الناس سووه، ويرى الفقر ويرى الحاجة ويرى ويرى ويرى ويرى ويرى كل ما في باله، فيأتي إلى السجود. فيأتي هنا في السجود حبل سري بين القلب مع الجبهة إلى الأرض، وكأنه إذا جيت بتيار كهربائي لابد أنك تحط في الأرض سلك لتفريغ إيش؟ لتفريغ الشحنات اللي موجودة في الكهرباء. ولذلك حتى الصواعق، لو تشوف الصواعق الآن العواماير الكبيرة لازم يحطوا فيها تفريغ للشحنات هذه. في السجود هذا والجبين هذا عندما يأتي إلى الأرض ويسجد في خشوع وفي خضوع وفي ذلة وفي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو تفريغ لكل الشحنات اللي في الإنسان. يعني إذا أراد الإنسان أن يفرغ الشحنات اللي في نفسه، الكتب الكبت الظلم الجور الفقر كل ما في بالك، فليسجد لله سبحانه وتعالى وليجعل من هذا الاتصال تفريغ لكل ما لأنك خلاص أنت أرسلتها لمن؟ عبر هذا الاتصال هذا أرسلتها لأرحم الراحمين الذي يعلم إيش أنت تقول في سجودك. ولذلك قال في بعض الأحاديث أن عندما الإنسان يصلي فرضه ثم يسجد لله شكرا أن مكنه أن صلى هذا الفرض، لم يقل لها أحد عند الله سبحانه وتعالى من المغفرة والعطاء والقيمة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الإنسان دائما في سجوده أقرب ما يكون إلى الله. فلينظر الإنسان عندما يقولوا له أنت شوف اليوم بتكون أقرب ما تكون إلى الملك، ها تبتر كلامك اللي أنت تبغاه، فيجيك تذكر كل حاجاته عشان يكتبها ما دام أنها اليوم فرصته أنه بيكون عند الملك ولا عند الأمير ولا عند الوزير ولا عند الرئيس، ويكون جاهل ما مستحيل أنه ينسجد، يبتر كلها جاهزة. نعم، جاهزة وبأدب وبأسلوب وبيختار الكلمة اللي يقدمها والشكل والثوب والشخصية اللي هو عليها وكذا وكذا، لأنه يريد أن يقدم طلبات قد تجاب وقد لا تجاب، قد هذا الذي أنت واثق فيه ثقة عمياء قد تأتي تمد له يقبض الله روحه ما قد وصلت له الرسالة اللي أنت تبغاها، قد يموت في لحظة، قد يأخذ ملكه في لحظة، قد أي شيء. لكن تعال إلى ملك الملوك، إلى من بيده ملكوت كل شيء، إلى من خزائنه وسعت السماوات والأرض وما بينهما، إلى من رزق البشر من أولهم إلى آخرهم، غنيهم وفقيرهم، مريضهم وصحيحهم، لا يعني لا تؤثر في ملك الله وفي خزائن الله إلا كمثل إبرة إبرة إبرة أدخلت في المحيط وخرجت منه. فلو أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل من طلب كل ما يريد ومثله مئات الآلاف الملايين التريليونات أضعافها، ما أثرت في ملك الله إلا كما تؤثر هذه الإبرة، هذا المخيط انغمس في هذا المحيط ثم خرج. إذا نهج في الله سبحانه وتعالى، بس مثلا نثق في الله، ثق في الله، كن مع الله يكون الله معك، احفظ الله يحفظ، ادعوني استجب لكم، اما يجيب المضطر اذا دعاه، القران ملي. اذا فالمساله مساله سجدا وبكيا دليلها واضح وصريح على ان الانسان كل ما كان قريب من الله فان الله قريب منه. يا أمير المؤمنين أترى الله؟ قال وكيف أعبد من لا أرى؟ لأن لا أراه لن أعبده. هل ترى ربك؟ قال نعم. إذا لم فكيف أعبد من لا أراه؟ أراه في قوته، أراه في عظمته، أراه في مغفرته، أراه في الكون، أراه في مخلوقاته، أراه في كذا، أراه في كذا، أراه في كذا. هذا من عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته. يا محمد نعم، هل تريد ان الله سبحانه وتعالى مرسلني اليك ان احول لك بطحا مكه وجبال تهامه ذهبا وفضه تنتقل معك حيث انتقلت ولا ينقص من مالك عند الله شيء؟ قال لا. لا ليش؟ لان عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى. فالثقه في الله سبحانه وتعالى يقال في بعض الروايات، ما ادري ايش صحتها، في احد الرهبان او هؤلاء اللي يختلوا بانفسهم في كذا، وكان على جانب بحر او كذا، فاتاه شخص وقال له اريد ان اعبر ولا في سفينه ولا في شيء، وانا ابغى، وانت ما شاء الله عليك انسان ثقه في الله وكذا وكذا وكذا. قال قل يا قدوس وجزا. قال يا قدوس وتوكل على الله. كيف ذا الكلام؟ نزل ذا بعده قال يا قدوس قطب، لأنه ما بثقه. إذا ما تحصل الثقة في الله سبحانه وتعالى، والله يعلم السر وأخفى، يعلم متى الدعاء صدق، يعلم متى الدعاء كذب، يعلم متى العبادة صدق، يعلم متى هي رياء، يعلم كذا. فلذلك لاحظوا أنه قرن السجود بالبكاء، فمن استطاع أن يبكي وهو ساجد لله سبحانه وتعالى خشوعا وتذللا وتملقا وكل ما شئت إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو النجاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك في رحمة عنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.